يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأدعية والتعوذات من منزلة السلاح. نعم، الدعاء سبب، كما أن السيف سبب لقتل العدو، قتل من يراد قتله، والسكين سبب. قد يوجد السبب ويتخلف الأثر لوجود مانع. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: الأدعية بمنزلة السلاح، وهي سلاح، لكن متى يترتب الأثر على هذا السلاح؟ إذا لم يوجد مانع، إذا لم يوجد مانع، فإذا وجد المانع تخلف الأثر. يقول المؤلف رحمه الله: والسلاح بضاربه لا بحده فقط، لا بد من وجود السبب الذي هو السلاح الحاد، وأيضا الضارب بالسلاح، لأن السلاح وحده لا يكفي، فلا بد من الضارب. توضيح ذلك: الإنسان قد يدعو بدعاء فيجاب، تجاب دعوته، ثم يدعو به آخر فلا تجاب دعوته. قد يرقي شخص مريضا بالفاتحة فيشفى، ويرقي آخر بالقرآن كله فلا يشفى. القرآن سبب، وننزل من القرآن ما هو شفاء، والشفاء موجود، لكن إذا وجد المانع، إذا وجد المانع لم يترتب الأثر. أبو سعيد لما قرأ الفاتحة على الذي كأنما نشط من عقال، ونحن نرى ونسمع ونشاهد من يقرأ الفاتحة ولا أثر لها. السبب موجود، لكن المانع أيضا موجود، المانع موجود. المانع بالسبب أو بفاعل السبب؟ المانع بفاعل السبب، إما أن يكون لم يطب مطعمه، وهذا هو الكثير الغالب، وقد جاء التوجيه النبوي: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والرقية دعوة، فإذا كان الإنسان يأكل الحرام ويدعو ويدعو، الدعاء سبب، لكن وجد ما يمنع من ترتب الأثر على السبب، من وجود المسبب لوجود المانع. معروف أن الإنسان قد يكون مسافر، والسفر مظنة للإجابة، ويكون أشعث أغبر، وهذا أقرب إلى التواضع. وإظهار الحاجة والانكسار بين يدي الله عز وجل، يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب. السبب موجود لكن المانع موجود، المانع موجود، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى استبعاد، أنى يستجاب لذلك. لكن قد يوجد السبب ويرتفع المانع من قبل المتسبب، لا يوجد مانع ومع ذلك لا تجاب الدعوة. والله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، شيء محقق. لماذا لا يستجاب لمثل هذا؟ نعم نعم، يمكن أن تكون ادخرت له في الآخر، دخل له أعظم منها في الآخر، أو صرف عنه من الشر ما هو أشد من ذلك. نعم هذا استجابة، لكن هو بصدد شيء معين يريد رفعه أو حصوله. نعم يقول لم يستجب له بما طلب، لم يستجب له بما طلب، لكنه إذا أعطي أكثر مما طلب استجابه زيادة. نعم لكن كونه لا يستجاب له بنفس ما طلب، بنفس ما طلب، معناه أنه ادخرت له في الآخرة أو صرف عنه من الشر ما هو أعظم من ذلك. فمتى كان السلاح تاما لا آفة به، حاد والساعد ساعد قوي ليس بفاتر ولا أشل. بعض الناس يضرب بسلاح أو بيده سلاح لكنه مشلول، سلاح حاد لكن الشخص مشلول، هذا يترتب عليه الأثر؟ لا يترتب عليه أثر. قد يكون الساعد قوي لكن السيف ردي أو صدي، لا يترتب عليه أثر. فيدعو بدعاء فيه شيء من الاعتداء أو الإثم أو قطيعة الرحم وأشبه ذلك، فلا يستجاب له والمانع مفقود. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. نعم. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة، بأن كان الساعد ضعيف أو مشلول، والسيف صدي أو ردي، والمانع موجود، فإنه حينئذ يتخلف الأثر، يتخلف الأثر المرتب على ذلك والمسبب. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، فيه إثم أو قطيعة رحم أو اعتداء في الدعاء، فإنه لا يستجاب له. أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، فإنه لا يستجاب لقلب لاهن غافل ساهي. لا بد أن يستحضر أنه بين يدي أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وأن يظهر انكساره وحاجته وفاقته. أما إذا غفل أو سأل على طريق التردد، إن جت ولا الحمد لله، طيب مثل هذا يختبر ربه، هذا لا يجوز ولا يجاب مثل هذا. أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، كأن يكون مطعمه أو مشربه أو يكون غذي قبل ذلك بحرام، فأنى يستجاب له ولا يحدث الأثر حينئذ. نعم لحظة لحظة، طيب لكن في نظر الجمهور ما يتعمل في نظره أنه الغضب شديد جدا لأنه يعني يتذاق حاله قد يتعدى الأصل أن لا يزيد. لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم، واتق دعوة المظلوم. لكن لا يجوز للمظلوم أن يتعدى المظلمة. نعم قد يخطئ في تقديرها، قد يخطئ في تقديرها، والخطأ معفو عنه، خطأ معفونة، لكنه لا يحصل له جميع ما طلب، لا يحصل له جميع ما طلب، وإنما يحصل له بقدر مظلمته. نعم. فهنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به مدعو، مدعو به، وهو أن المدعو به إن كان متقدرا، إن كان الشبع يقال لأنه إن كان الشبع والذي قد قدر اثنين قد قدر السؤال قد يرد على أذهان بعض الناس، وهو أن هذا الذي تدعو به لا يخلو إما أن يكون قد كتب وقدر، أو لم يكن قد كتب ولا قدر. والقدر كما هو معلوم وما في علم الله جل وعلا لا يتغير، لا يتغير. فإن كان قد قدر لا بد أن يحصل، وإن كان لم يقدر فلن يحصل، دعا الإنسان أو لم يدعو. وهذه شبهة قديمة تعلق بها من أراد التنصل عن التكاليف. كنت مكتوب لي الجنة بدخل، صليت ولا ما صليت؟ كان الله كتب علي النار فأنا بدخل النار، صليت ولا ما صليت؟ لكن هناك مقادير مرتبطة بأسباب. قدر لهذا الشخص أن يكون من أهل الجنة، لكنه أيضا دخوله مرتبط بما كان يعمله في الدنيا، بما كنتم تعملون. مقدر على هذا أن يدخل النار، لكن مقدر عليه أن يعمل الأسباب الموجبة لدخول النار. فالدعاء سبب من الأسباب، سبب من الأسباب ارتبط به التقدير. مثل هذه المسائل من مضايق الأنظار بلا شك، وهي شبه قوية يدلي بها بعض المبتدعة، لكن من تأمل النصوص وحرص على التوفيق بينها فهم مراد الله جل وعلا. لا شك أن الأسباب موجودة ولها أثر، والله جل وعلا هو الذي جعل هذه الأسباب وجعل التأثير فيها. ومذهب أهل السنة وسط بين مذهب الأشعرية والمعتزلة. الأشعرية يقولون الأسباب لا قيمة لها، وجودها مثل عدمها، يعني لا فرق بين الأعمى والمبصر في الإبصار، ما في فرق، لا فرق، الإبصار سبب والسبب ملغى لا قيمة له ولا فرق. لا فرق بين بين يديه الأكل وبين عادم الأكل في الشبع، لا فرق، وبين من هو على النهر وبين من هو في المفاوز والقفار في الري، ما في فرق، لأن الشرب من الماء لا أثر له في الري، إنما يحصل الري عنده لا به. هذا طرف يلغون الأسباب. ولا فرق بين أن يلبس الإنسان 10 من الثياب وفروة وبشت في الشتاء وبين أن يغتسل بثيابه ويخرج إلى الشارع، ما في فرق عندهم، وإنما حصل الدفء عند وجود هذه الملابس لا بها. ومثال يذكرونه بحروفه في كتبهم، يعني ما هو بإلزام، يذكرون بحروفه، يقولون يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، يجوز الأعمى في أقصى المشرق يرى البقة وهي صغار البعوض في أقصى المغرب. ليش؟ لأن البصر سبب والسبب لا قيمة له عندهم. بالمقابل المعتزلة يقول السبب مؤثر بذاته، مؤثر بذاته، فاعل بنفسه من غير نظر إلى أن المؤثر الحقيقي هو الله عز وجل. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين المذهبين، الأسباب مؤثرة لكن لا لذاتها، لو كانت مؤثرة بذاتها لما تخلف تأثيرها لوجود المانع، فقد يوجد السبب ويتخلف التأثير لوجود المانع. فكون الإنسان مأمور بأن يدعو ليحصل له ما يريد إذا التزم بما شرع له من آداب الدعاء وحرص على انتفاء الموانع هو مأمور بفعل السبب. هل يمكن أن يقول قائل هذا الكلام أن الدعاء لا قيمة له لأنه كان مقدر بيحصل، غير مقدر لن يحصل لو دعونا؟ هل يقول أن كان مقدر لولد يبي يجي لو ما تزوجت؟ يمكن أن يقول هذا؟ وإن كان ما قدر لولد ما هو بجاي ولو تزوجت، ما يمكن يقول هذا الكلام، والمسألة واحدة. أنت إن كان مقدر لك وبذلت السبب وانتفت الموانع ترتبت الآثار بإذن الله. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول فإن طرد مذهبي يوجب تعطيل جميع الأسباب. يعني هل الأشعرية الذين يقولون بأن السبب لا قيمة له ولا أثر له، هل يرون أنهم لا يباشرون الأسباب؟ يباشرون الأسباب، يأكلون ليشبعوا، يشربون ليروا، لكن يقولون ما حصل الشبع بالأكل ولا حصل الري بالشرب ولا حصل الدفء بالثياب، حصل عندها لا بها. لا يترك الأسباب إلا مجنون، ترك الأسباب خلل وقدح في العقل، كما أن الاعتماد على الأسباب قدح في الشرع. فيقال لأحد إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، لا تأكل ولا تشرب، مقدر لك أنك تشبع وتعيش، مقدر لك من العمر 100 سنة أكلت وما أكلت، يمكن هذا؟ يمكن أن يقول الأسباب لا قيمة لها وأنا مقدر لي 100 سنة بعيش 100 سنة مهما كان لها؟ ما يمكن أن يقول هذا، لأنه حريص على الحياة، حريص على البقاء. لكن يوجد مثل هذه الإشكالات فيما يتعلق بالدين، ولذا تجده من أحرص الناس على الحياة. نعم، يباشر الأسباب إذا حس بحرارة الجوع، إذا حس بحرارة العطش، إذا حس بشدة البرد يباشر الأسباب. وفي أمر الدين يقول إن كان مقدر وإن كان غير مقدر. فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لك لم يقع أكلت أو لم تأكل. ما الداعي وما الحامل لهؤلاء أن يقول إن الأسباب لا تأثير لها وأنها لا قيمة لها؟ نعم، هو ردة فعل، هذا الكلام هو ردة فعل من قول الطرف الآخر، من قول المعتزلة. نعم، المعتزلة قالوا الأسباب مؤثرة، أنت لما تذهب إلى الطبيب ويشخص العلاج، يشخص المرض ويعطيك العلاج المناسب وتستفيد، هل الطبيب الذي شفاك، هل الدواء الذي عافاك، هذه أسباب، لكن الذي شفاك والذي عافاك والله، وإذا مرضت فهو يشفين، ولا شافي إلا الله جل وعلا. لكن هذه أسباب، لكن قد تذهب إلى طبيب ويشخص المرض بدقة ويعطيك علاج مناسب، لكن يتخلف الأثر وتموت، ما المانع؟ نعم، لوجود ما يمنع من ترتب الأثر على هذا السبب. يقول وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة والأمة أو لم تطأ. يقال لهم هذا الكلام، يوافقون ولا ما يوافقون؟ لا يوافق، لا بد أن يتزوجوا ويطأوا من أجل الأولاد. وإن لم يقدر لك لم يكن ذلك فلا حاجة إلى التسري أو إلى الزواج. وهل مجرى يعني جميع الأسباب، يعني هل يمكن أن يخرج شخص يلغي تأثير الأسباب في شدة البرد؟ بعض البلاد مدري 50 تحت الصفر يخرج بدون ثياب؟ نعم، ما يمكن. فهل يقول هذا عاقل أو آدم؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب، الحيوان يأكل لئلا يموت، الحيوان يشرب لئلا يموت، الحيوان يهرب من الجزار لئلا يموت، يباشر الأسباب. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. لكن هم أشبه الحيوان من جهة، هم يأكلون ويشربون ويستدفئون لما يتعلق بأمور حرصا على الدنيا، لكن إذا سئلوا عن أمور الدين أو طولبوا بأمور الدين، والله كانت الجنة مكتوبة بتحصل، عملت أو لم أعمل. فمثل هذا لا شك أنه إن تركوا الأسباب بالكلية فلا شك أن عقولهم فيها خلل كبير، بل هم إلى الجنون أقرب. كيف يتصور عاقل أنه يعيش بدون أكل ولا شرب؟ نعم، كيف يتصور عاقل أنه يولد له بدون زواج؟ نعم، لا يتصور هذا عاقل، وهم يباشرون مثل هذه الأسباب لأنها تعنيهم في أمور دنياهم. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.